بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والتوكيد وهو إما لفظي نحو أخاك أخاك إنما لا أخا إنما لا أخا له قال ونحو أتاك أتاك اللاحقون حبس حبس ونحو لا لا أبوح بحب بثنة إنها وليس منه دكا دكا و صفا صفا قال رحمه الله تعالى شرح الثاني من التوابع التوكيد وهو في الأصل مصدر وسمي به هذا التابع المخصوص ويقال فيه أيضا التأكيد بالهمز التأكيد وبإبدالها ألفا التأكيد كما نقول في التاريخ التأريخ والتاريخ قال رحمه الله تعالى على القياس في نحو فأس ورأس فتقول فاس وراس قال وهو ضربان لفظي ومعنوي والكلام الآن في اللفظي وهو إعادة اللفظ الأول بعينه سواء كان اسما فقوله إعادة اللفظ الأول بعينه نقول لا يضر فيه الاختلاف اليسير لا يضر فيه الاختلاف اليسير في اللفظ كقوله سبحانه فمهل الكافرين أمهلهم ذكره السيوطي رحمه الله تعالى قال سواء كان اسما كقوله أخاك أخاك إنما لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح وانتصاب أخاك الأول بإضمار احفظ احفظ أخاك أخاك أو إلزم إلزم أخاك فهو مفعول به لفعل محذوف أو نحوهما فتقدر هذا أو هذا أو غيره قال أو غيرهما قال والثاني تأكيد له أخاك الثاني تأكيد للأول أو فعلا كقوله فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أو أتاك أتاك اللاحقون حبس حبس فالحركة هنا أتاك أتاك والصحيح أن نقول أتاك أتاك لماذا لأنه قال احبس احبس احبس, احبس في غير الشعر وفي الشعر احبس احبسي وحركة السين الأولى حركت بالكسرة لالتقاء الساكنين والثانية لأن البيت مطلق لأن البيت مطلق فنقول حبسي حبسي لا بالياء فعرفنا من خلال هذا أن أتاك الضمير مذكر أتاك أتاك فلو قلنا حبسي حبسي هكذا لقلنا أتاك أتاك فالآن نقول أتاك أتاك بدليل آخر البيت قال رحمه الله تعالى وتقدير البيت فأين تذهب إلى أين النجاة ببغلتي فحذف العامل فحذف الفعل العامل في أين الأول وكرر الفعل والمفعول في قوله أتاك أتاك فالعامل في أين الأولى التي دخل عليه الفاء عامل محذوف وهو تذهب أين تذهب قال رحمه الله تعالى وكرر الفعل والمفعول في قوله أتاك أتاك واللاحقون فاعل بأتاك الأول ولا فاعل للثاني أتاك الثاني لا فاعل له لماذا قال لأنه إنما ذكر للتأكيد لا ليسند إليه شيء فمن هذا نقول إن الفعل إذا كان توكيدا فإن الثاني منه ليس له فاعل وقيل إنه فاعل بهما معا وذلك لأنهما لما اتحدا لفظا ومعنا نزل منزلة الكلمة الواحدة فالفاعل كان بمجموع الفعلين قال وقيل إنهما تنازعا قوله اللاحقون ولو كان كذلك أي ولو كان من باب التنازع لزم أن يضمر في أحدهما على ما مر معنا في باب التنازع فكان يقول فحقه أن يقول أتوك أتاك اللاحقون على إعمال الثاني كما هو مذهب البصريين وأتوك وأتاك أتوك لقال قال فكان يقول أتوك أتاك اللاحقون على إعمال الثاني وأتاك أتوك على إعمال الأول وهو مذهب الكوفيين. قال رحمه الله تعالى وقوله احبسي احبسي تكرير للجملة لأن الضمير المستتر في الفعل في قوة الملفوظ, فالضمير المستتر في الفعل كأنه ملفوظ فهو في قوة الملفوظ. نعم. قال رحمه الله تعالى أو حرفا كقوله لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. فالشاهد وقوله لا لا, فلا الأولى حرف نفي ولا الثانية حرف مؤكد لسابقه. نعم. وعلم أنه يؤكد بتوكيد لفظي مركب غير جملة, قد يؤكد بتوكيد لفظي مركب غير جملة مثل قول الكميت فتلك ولاة السوء قد طال مكثهم وحتام حتام العناء المطول, وفي رواية فحتام حتام العناء المطول. فحتى في قوله حتام حتام حتى غائية بمعنى إلى, وما بعدها استفهام أي استفهامية حذف ألفها فرقا بينها وبين الخبر, أي فرقا بينها وبين ما الاستفهامية, أي فرقا بين ما الاستفهامية وما الموصولة. وحتى حرف جر وما بعدها في محل جر, والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم, والعناء مبتدأ مؤخر, وما بعده صفة له. والشاهد وقوله حتام حتام فهو توكيد لفظي بإعادة الأول بعيني بنفسه, وهو توكيد نوع توكيد المركب غير الجملة, فإن الجار والمجرور مركب من كلمتين ولكنه مركب غير تام, ذكره صاحب التوضيح ذكره صاحب التوضيح. قال رحمه الله تعالى وليس من التأكيد من تأكيد الاسم قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا, فدكا دكا ليس من التوكيد. وجاء ربك والملك صفا صفا, فصفا صفا ليس من التوكيد. قال خلافا لكثير من النحويين, خلافا لكثير من النحويين. ووافق المصنف هؤلاء في الشذور في قوله دكا دكا, قال لأنه جاء في التفسير أن معناه دكا بعد دك, والدك كرر عليها, قوله عليها الضمير يعود إلى الأرض, كرر عليها حتى صارت هباء منبثة, حتى صارت هباء منبثة. ورده بعضهم بأن الدك في القيامة مرة واحدة فلم يكرر كما قال هنا, بل هو مرة, فالدك كان مرة واحدة بدليل قوله سبحانه وتعالى فدكت دكة واحدة, فعلى هذا يتعين كون الثاني تأكيدا. قال وأن معنى صفا صفا أي تنزل الملائكة, تنزل ملائكة كل سماء فيصطفون صفا بعد صف محدقين أي محيطين بالجن والإنس. وعلى هذا فليس الثاني فيهما تأكيدا للأول, وفي نسخة وعلى هذا فليس الثاني فيه تأكيدا للأول, بل المراد به التكرير كما يقال علمته الباب حسابا, علمته الحساب بابا بابا, فبابا الثاني ليس توكيدا للأول. وكذلك ليس من تأكيد الجملة قول المؤذن الله أكبر الله أكبر, فالله أكبر الثاني ليس تأكيدا للأول, خلافا لابن جني في خصائصه قال لأن الثانية لم يؤت به لتأكيد الأول بل لإنشاء تكبير ثان, فالله أكبر الأول قسم مستقل والثاني قسم مستقل فلم يؤت به لتوكيد الأول. قال بخلاف قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, فإن الجملة الثانية خبر جيء به لتأكيد الخبر الأول, لأن الجماعة ينتظرون خبرك, لأن الجماعة في المسجد بعد الأذان ينتظرون الخبر, فتقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فتكون الجملة الثانية خبرا، فتكون الجملة الثانية خبرا. فقال هنا إن فإن الجملة الثانية خبر ثان جاء به لتأكيد الخبر الأول وهو قد قامت الصلاة. قال رحمه الله تعالى: أو معنوي، وهو بالنفس والعين مؤخرة عنها إن اجتمعتا ويجمعان على أفعل، على أفعل، فهو ممنوع من الصرف للعلمية على الوزن المخصوص ووزن الفعل. قال رحمه الله تعالى: مع غير المفرد، على أفعل مع غير المفرد، وبكل الغير مثنى إن تجزأ بنفسه أو بعامله، فإنه يتجزأ إما بنفسه وإما بعامله، العامل الذي عمل فيه. قال: وبكلا وكلتا له إن صح وقوع المفرد موقعه، واتحد معنا المسند. قال رحمه الله تعالى: ويضفنا لضمير المؤكد وبأجمع وجمعاء وجمعهما غير مضافة. قال شرح: النوع الثاني التأكيد المعنوي، وهو بألفاظ محصورة بخلاف اللفظ، وهذا يكون بألفاظ محصورة معلومة معينة. قال رحمه الله تعالى: منها النفس والعين، النفس والعين، وليس إذا قلنا العين ليس منها قولك مثلا فقأت زيدا عينه، فقأت زيدا عينه، وليس هذا من التوكيد المعنوي، لأن العين هنا باصرة، هي الباصرة. قال رحمه الله تعالى: وهما لرفع المجاز عن الذات، تقول جاء زيد فيحتمل مجيء ذاته، إذا قلت جاء زيد يحتمل مجيء ذاته، ويحتمل مجيء خبره، تقول جاء زيد فيحتمل مجيء ذاته ويحتمل مجيء خبره أو كتابه، فإذا قلت نفسه ارتفع الاحتمال، ارتفع الاحتمال. قال الثاني: فإذا قلت نفسه ارتفع الاحتمال الثاني، نعم ارتفع الاحتمال الثاني. قال رحمه الله تعالى: ولا بد من اتصالهما بضمير عائد على المؤكد، من اتصالهما بضمير عائد على المؤكد. لماذا؟ ليحصل الربط بين التابع ومتبوعه، ويكون هذا الضمير مطابقا للمؤكد في الإفراد والتذكير وفروعهما على ما مر معنا. وقال المحقق هنا: الحق أنك إذا قلت جاء الأمير احتمل أن يكون الجائي هو الأمير، وأن يكون الجائي تابعا للأمير أو خبرا منه ونحو ذلك. وأنك إذا قلت جاء الأمير نفسه بقي الاحتمالان، لكن الاحتمال الثاني وهو كون الجائي تابعه أو خبره قد ضعف. والدليل على أن الاحتمال الثاني لم يزل أنه لك أن تقول، لك أن تأتي بتوكيد آخر فتقول جاء الأمير نفسه عينه، ولو كان الاحتمال الثاني قد رفع، ولو كان الاحتمال الثاني قد زال بلفظ التوكيد الأول لما كانت في حاجة إلى لفظ التأكيد الثاني. يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول المحقق هنا: إذا قلت جاء زيد نفسه لم يرفع الاحتمال بالكلية. لماذا؟ لأننا نقول جاء زيد نفسه عينه، فلو رفع الأول الاحتمال كله لما احتجنا إلى أن نأتي بالثاني، لما احتجنا إلى أن نأتي بالعين، وإنما نأتي بالعين لنرفع الاحتمال الباقي الذي لم يرفع، الذي لم يرتفع. فقولك جاء زيد نفسه عينه دليل على أن النفس ماذا؟ يرفع كل الاحتمال. فإذا كان الاحتمال لم يزل بلفظ التوكيد الأول الذي هو نفسه، فما الذي أفاده إذن زيادة على ما أفاده قولك جاء الأمير؟ إذا لم يزل الاحتمال بالكلية بالنفس، فما الذي أفاد النفس هنا؟ إذا قلنا جاء زيد وجينا بعد ذلك وقلنا نفسه، ما الذي أفاده إذا لم يرفع كل الاحتمال؟ قال رحمه الله تعالى: فالجواب عن هذا أن نقول لك إن قولك جاء الأمير بغير توكيد يحتمل عدة وجوه، منها أن تكون قد سهوت فأسندت الفعل إلى الأمير، ومنها أن يكون الجائي هو تابع الأمير أو خبره تابع الأمير أو الخبر، ومنها أن يكون الجائي هو الأمير. فإذا قلت جاء الأمير نفسه جاز أن يكون الذي زال هو احتمال السهو، وبقي احتمالان أنت في حاجة إلى نفي أحدهما بتأكيد آخر. ويختص قال هنا فائدة أخرى، قال وتختص النفس والعين بجواز جرهما بباء زائدة، فالباء الداخل على النفس وعلى العين تكون زائدة، كقول الشاعر هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، فعينه هذا توكيد، فالباء هذه زائدة. فعلى هذا نقول إن الباء الداخل على العين وعلى النفس تكون زائدة. قال رحمه الله تعالى ولا بد من اتصالهما بضمير أعيد على المؤكد ليحصل الربط، ولك أن تؤكد بكل منهما وحده وأن تجمع بينهما بشرط أن تبدأ بالنفس. لماذا؟ لأن النفس هي الذات حقيقة، والعين مستعارة من الجارحة المخصوصة الباصرة التي ننظر بها، فلذلك لا تقدم عليها. قال وأن تجمع بينهما بشرط أن تبدأ بالنفس، تقول جاء زيد نفسه بالإفراد، وجاء زيد عينه بالإفراد أيضا بإفراد العين، أو جاء زيد نفسه عينه، ويمتنع جاء زيد عينه نفسه، فلا تقدم العين على النفس، لأن العين منقولة من الجزء المعلوم، فلا يقدم على ما ليس منقولا. قال رحمه الله تعالى ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد، وجمعهما على وزن أفعل خرج جمعهما على غير أفعل، مثل نفوس وعيون وكذلك أعيان على المختار فيه. قال رحمه الله تعالى وجمعهما على وزن أفعل مع التثنية والجمع، تقول جاء الزيدان أنفسهما أعينهما على وزن أفعل، والزيدون أنفسهم أعينهم، والهندات أنفسهن وأعينهن. يقول بعضهم الأكثر دورانا في ألسنة العرب هو هذا، وكره جاء الزيدان نفساهما، كره هذا جاء الزيدان نفساهما. لماذا؟ قالوا لاجتماع علامة التثنية في كلمة واحدة، وهذا يستجلب الثقل عندهم، فلذلك تركوا وعدلوا إلى أنفس، وما قالوا جاء الزيدان نفساهما، فإن في ثقلا مع جوازه. قال رحمه الله تعالى ومنها كل، وكذلك أيضا عامة وإن أغفل عنه كثير من المؤلفين. قال ومنها كل لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم، تقول جاء القوم، فيحتمل مجيء جميعهم ويحتمل مجيء بعضهم، أو فيحتمل مجيء بعضهم ويحتمل مجيء فيحتمل مجيء جميعهم ويحتمل مجيء بعضهم، وأنك عبرت بالكل وهو القوم عن البعض. فسيذكر المصنف رحمه الله تعالى في دخول ال على الكل والبعض خلاف بين أهل العلم، وسيذكره رحمه الله تعالى ويبين أن ألا تدخل عليهما. وأنك عبرت بالكل عن البعض، فإذا قلت كلهم رفعت هذا الاحتمال، وإنما يؤكد بها بشروط. فقال هنا يقال هنا مثل الكلام الذي قلناه في التوكيد بالنفس، والدليل على أن الاحتمال الثاني لم يزل وإنما ضعف أنه قد ورد في أفصح الكلام التوكيد بعد كل بلفظ آخر، نحو قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فإنما أتي بأجمعون لأن ماذا؟ الاحتمال لم يرفع بل بقي شيء منه، فلذلك قال أجمعون، وهذا هو الدليل. قال وإنما يؤكد بها أي بكل بشروط، أحدها يعني أنها تكون توكيدا بشروط. قال أحدها أن يكون المؤكد بها غير مثنى، أن يكون المؤكد بها غير مثنى. لماذا؟ لأننا استغنينا بكلا وكلتا عنهما، قال رحمه الله عنه قال رحمه الله تعالى وهو أي غير المثنى المفرد والجمع والثاني أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله فالأول المتجزئ بذاته كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون فالملائكة هنا يعني لفظ الملائكة متجزئ فالملائكة تتجزأ فهذا هو معنى قوله أن يكون متجزئا بذاته فهو المؤكد متجزئ قال والثاني وهو الذي يتجزأ بعامله كقوله اشتريت العبد كله فإن العبد يتجزأ باعتبار الشراء وإن كان لا يتجزأ باعتبار ذاته فذات العبد لا تتجزأ وإنما يتجزأ العبد باعتبار شرائه ولا يجوز جاء زيد ولا يجوز جاء زيد كله لأنه لا يتجزأ لأنه لا يتجزأ لأن زيدا لا يتجزأ لا بذاته ولا بعامله لا بذاته ولا بعامله أي لأنه يستحيل نسبة المجيء إلى جزء إلى جزءه المتصل به بدون بعضه الآخر بخلاف نحو رأيت زيدا كله فهذا يجوز ذكره الألوسي رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى والثالث أن يتصل بها ضمير آعد على المؤكد فليس من التأكيد قوله فليس من التأكيد قراءة بعضهم إنا كلا فيها إنا كلا فيها بل هو هذا بل كلا هنا بدل من اسم إن من اسم إن وإبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل جائز إذا أفاد الإحاطة كما أن بدل الكل لا يحتاج إلى الضمير نعم قال رحمه الله تعالى وليس فليس من التأكيد قراءة بعضهم إنا كلا فيها خلافا للزمخشري والفراء وذكر الفراء في معاني القرآن قال إن كلا هنا بالنصب نعت لإن هكذا قال الفراء إن كلا بالنصب نعت لإن وذكر الإمام مكي أن الكوفيين يسمون النعت يسمون التوكيد نعتا فمعنى ذلك أن الفراء يريد بذلك أنه توكيد لماذا؟ لأن الكوفيين يقولون في التوكيد إنه نعت يسمون التوكيد نعتا قال رحمه الله تعالى ومنها كلا وكلتا وهما بمنزلة كل في المعنى فهما بمنزلة كل في المعنى تقول جاء الزيدان فيحتمل مجيئهما معا وهو الظاهر فإذا قلت جاء الزيدان يحتمل مجيئهما معا هذا هو الظاهر المتبادر ويحتمل مجيء أحدهما والمراد أحد الزيدين فتقول جاء الزيدان ويحتمل مجيء أحدهما أو يحتمل مجيء أحدهما وأن المراد أحد الزيدين كما قالوا في قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعنون بذلك الوليد بن المغيرة وهو بمكة وعروة بن مسعود الثقفي هو بالطائف ذكره السيوطي قال إن معناه على رجل من إحدى القريتين على رجل من إحدى القريتين وقيل معناه على رجل من رجلي القريتين والداعي إلى هذا التقدير هو أن القريتين هما مكة والطائف والرجل من إحداهما لا من الاثنين معا ومثل ذلك قوله سبحانه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من أحدهما وهو الملح قال السيوطي رحمه الله تعالى في قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من مجموعهما من مجموعهما الصادق بأحدهما وهو الملح وهو الملح فيحتمل هذا في قولك جاء الزيدان نعم قال رحمه الله تعالى فإذا قيل كلاهما اندفع هذا الاحتمال إرادة الواحد منهما فهذا الاحتمال يندفع قال وإنما يؤكد بهما بكلا وكلتا بشروط أحدها أن يكون المؤكد بها دالا على اثنين الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما أن يصح حلول الواحد محلهما ليمكن توهم إرادة البعض قال ليمكن توهم إرادة البعض بالكل كجاء الزيدان كلاهما إذ يصح حلول المفرد محل المؤكد بهما ويعتمل أنه أطلق المثنى وأريد به الواحد قال والثاني أن يصح حلول الواحد محلهما فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال اختصم الزيدان كلاهما، فلا يقال هكذا. وذكر بعضهم أن الزمخشري أن الأخفش والفراء يقولان بهذا، فلا يصح أن يقال اختصم الزيدان كلاهما. لماذا؟ لأن كلاهما يؤتى بها للتقوية فقط، فقد حصل التوكيد، فقد حصل ماذا؟ التوكيد. إذا قلنا اختصم الزيدان، لماذا؟ لأن اختصم الخصومة أو ماذا؟ اختصم لا يتأتى أو لا يمكن إلا بين اثنين، فإذا قلت الزيدان لا يتصور أن المراد به هو واحد، لأن الاختصام لا يمكن إلا من اثنين، فلا ماذا إذا قلت كلاهما هذا يكون لغوا، يكون لغوا. قال لأنه لا يحتمل أن يكون المراد اختصم أحد الزيدين، فلا حاجة للتأكيد هنا، فلا حاجة للتأكيد هنا. قال مقابل هذا القول، قال مقابله ما عليه الجمهور وعليه ابن مالك وهو الجواز، محتجين بأن التوكيد، فابن مالك والجمهور يقولون يجوز أن نقول اختصم الزيدان كلاهما، وكذلك أيضا هو قول الأخفش والفراء. قال محتجين بأن التوكيد قد يأتي للتقوية لا لرفع الاحتمال. فقال أبو حيان رحمه الله تعالى بعد أن حكى الخلاف في هذا الاحتمال وما أشبه، قال الصحيح المنع، لا يحفظ عن عربي شيء من ذلك، من تلك الصورة، شيء من تلك الصور. هكذا قال أبو حيان رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى الثالث، أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف في المعنى، غير مختلف في المعنى، فلا يجوز مات زيد وعاش أمر كلاهما. وإن اختلف مفهومه، إن اختلف لفظا لا معنى جاز، نحو انطلق زيد وذهب عمرو كلاهما، لأن الانطلاق والذهاب بمعنى. قال رحمه الله تعالى فلا يجوز نحو مات زيد وعاش عمرو كلاهما. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يوجه عاملان مختلفان متباينان في معمول واحد إلى معمول واحد، فلا يجوز ذهب ورجع عمرو، ذهب ورجع أمر. فما لا يجوز في المتبوع لا يجوز في التابع، وإن قيل يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. قال رحمه الله تعالى الرابع، أن يتصل بهما ضمير آعد على المؤكد بهما، أن يتصل بهما ضمير آعد على المؤكد بهما. نعم، وكلا هذه إذا كانت مبتدأ مثلا، فالعرب تراعي فيه الإفراد أكثر مما تراعي التثنية فيه، مع أنه مثنى، لكن العرب تراعي فيه الإفراد أكثر مما تراعي فيه التثنية. قال الشاعر كلانا غني أن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا، كلانا غني، ولم يقل غنيان، لأن العرب تراعي فيه ماذا؟ الإفراد أكثر مما تراعي فيه التثنية. كلانا غني أن أخيه، فقال أخيه، الها من أخيه يعود على كلا، فأعاد الضمير على كلا بالإفراد. نعم، وكذلك أيضا قول الشاعر كلانا له منها نصيب وما أكلوا، كلانا له، فأعاد الضمير الذي في له على كلا بالإفراد. وكذلك قال الشاعر كلانا إذا ما نال شيئا أفاته كلانا. قال الشاعر أيضا صبر جميل فكلانا مبتلى. وقال آخر ونحن كلانا بالمحبة كاتم، ولم يقل كاتمان. فالعرب تراعي في كلا الإفراد أكثر مما تراعي فيه ماذا؟ التثنية. قال رحمه الله تعالى ومنها أجمع وجمعاء، ومنها أجمع وجمعاء، وهذا توكيد للتوكيد، توكيد للتوكيد. قال رحمه الله تعالى وجمعهما أيضا، وهو جمعهما أجمعون وجمع، أجمعون وجمع، وبعد كل أكدوا بأجمع، جمعاء أجمعين ثم جمع، كما قال ابن مالك رحمه الله. وإنما يؤكد بهما غالبا بعد كل، فلهذا استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد، لأنها تابعة للكل. قال رحمه الله تعالى تقول اشتريت العبد كله أجمع، كله أجمع، أجمع. قال والأمة كلها جمعاء، والعبيد كلهم أجمعين، والإماء كلهن جمع. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون فهو خال من الضمير. قال رحمه الله تعالى ويجوز التأكيد بها وإن لم يتقدم كل, ويجوز التأكيد بهذه الألفاظ وإن لم يتقدم عليها كل. قال الله تعالى لأغوينهم أجمعين, لأغوينهم أجمعين, فأكد بأجمع فأكده فأكد بالضمير الذي في لأغوينهم أجمعين ولم يتقدم عليه كل. وقال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين كذلك أيضا. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى في قوله ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمعوا, ودون كل قد ودون كل قد تأتي هذه الأشياء. قال رحمه الله تعالى وفي الحديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون, جلوسا أجمعون يروى بالرفع تأكيدا للضمير الذي في فصلوا, فأجمعون التوكيد للضمير الواو الذي في فصلوا. وروي أيضا بالنصب إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين بالنصب على الحال وهو ضعيف, وهو ضعيف أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا. ورواية النصب عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى, فرواية الرفع عند البخاري ومسلم ورواية النصب عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره. نعم. قال وبالنصب على الحال يعني جلوسا أجمعين هذا حال وهو ضعيف. لماذا؟ قال لاستلزامه, أي لاستلزام الحال تنكيرها, تنكير أجمعين, وهي يعني أجمعون هذه يعني أجمعين هذه معرفة بنية الإضافة, فأجمعون معرفة, فإذا قلنا إنها حال استلزم ذلك أن يكون أجمعون ماذا نكرة, مع أن أجمعون ماذا معرفة بنية الإضافة أي أجمعكم مثلا فإنه معرفة, فلذلك قال هنا وهو ضعيف. قال رحمه الله تعالى وقد فهم من قولي أجمع وجمعاء وجمعهما أنهما لا يثنيان فلا يقال أجمعان, فلا يقال أجمعان ولا جمعاوان, ولا جمعاوان. لماذا؟ استغناء عنهما بكلا وكلت على ما مر معنا, لكن أجازه الكوفيون والأخفش وابن خروف قياسا على غيره, على غيرهما معترفين بعدم السماء. يقول هؤلاء نحن نعترف أنه لم يرد عن العرب في ذلك شيء, ما ورد هذا عن العرب أصلا, ومع ذلك قالوا نقيس, فقولهم هو ماذا اعتمادا على القياس مع أنهم يعترفون بعدم السماء. قال وهذا مذهب البصريين, مذهب جمهور البصريين أي عدم القول بهما مذهب جمهور البصريين وهو الصحيح, لأن ذلك لم يسمع من كلام العرب. قال وبخلاف النعوت لا يجوز, وبخلاف النعوت لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات ولا أن يتبعن نكرة ونذر وندر يا ليت عدة حول كله رجب. قال شرح ذكرت في هذا الموضع مسألتين من مسائل باب النعت, إحداهما أن النعوت إذا تكررت فأنت فيها مخير بين المجيء بالعطف وتركه, فالعطف إذا تكررت فلك اختياران, فإن لك اختيارين العطف وترك العطف. قال فالأول كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى, فتقول والذي والذي بالعطف, فنقول فنعطف على ما قوله بالواو, فهذا مثال لماذا في الحالة التي أردت بها أن تعطف على ما قبله. قال رحمه الله تعالى وقول الشاعر إلى الملك القرم وابن إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدعم, الشاهد وقوله وليث وابني. قال رحمه الله تعالى والثاني الذي تترك فيه العطف, قال كقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين, فمهين ما إعرابه صفة لحلاف, هماز صفة بعد الصفة, مشاء صفة بعد الصفة بنميم, مناع صفة بعد الصفة بدون عطف, للخير معتد أثيم. إذن إذا كان ماذا النعوت إذا جاءت وتتوالد وتوالت فلك ماذا أن تختار بين أن تأتي بالعطف وبين تركه. قال رحمه الله تعالى والثانية أن النعت أن النعت كما يتبع المعرفة كذلك يتبع النكرة، فالنعت يتبع المعرفة ويتبع النكرة، هذا معلوم. قال: وذكرت أن ألفاظ التوكيد مخالفة للنعوت في الأمرين جميعا، يعني أن ألفاظ التوكيد تخالف النعت في هذين الأمرين. قال رحمه الله تعالى: وذلك أنها لا تتعاطف إذا اجتمعت، ألفاظ التوكيد لا تتعاطف إذا اجتمعت، فخالفت ماذا؟ النعت. لا يقال جاء زيد نفسه وعينه، وعين التوكيد توكيد للأول، فلا ماذا يجوز أن تأتي بالعطف هنا. ولا جاء القوم كلهم وأجمعون، وعلة ذلك أنها أن العين والنفس مثلا قال بمعنى واحد، والشيء لا يعطف على نفسه، فلا يقال جاء زيد وزيد، وأنت تريد زيدا واحدا رجلا واحدا جاء زيد وزيد، فهذا لا يجوز. فكذلك هنا فالنفس والعين بمعنى شيء واحد، فلا يجوز العطف فيه، بخلاف النعوت فإن معانيها متخالفة، فالعطف فالنعت متخالفة. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لا يجوز في ألفاظ التوكيد أن تتبع نكرة، أن تتبع نكرة، فلا يقال جاء رجل نفسه، جاء رجل نفسه، على أن النفس توكيد لرجل ورجل نكرة. قال لماذا؟ قال لأن ألفاظ التوكيد معارف، ألفاظ التوكيد معارف، فلا تجري على النكرات. وشذ قول الشاعر: لكنه ساقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. والرواية الصحيحة رجب، رجب. وأما رجب هذا ربما تكون من أخطاء النحويين، لماذا؟ لأنهم ما اطلعوا على ما قبل هذا البيت من الروايات، فالبيت آخره بفتح حرف الروي، وقبله يا للرجال ليوم الأربعاء أما ينفك يحدث لي بعد النهى طربا، إذ لا يزال غزال فيه يفتنني، يأتي إلى مسجد الأحزاب منتقبا، إلى أن قال لكنه ساقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجبا، على أنه جرى على قول من يقول إن زيدا قائما، فهذه لغة من لغات العرب على ما مر معنا، إن زيدا قائما، ليت زيدا قائما، فيفتحون جزئي إن، نعم. فعلى هذا يحمل، وإن كانت هي لغة ضعيفة فهي لغة بني تميم على ما مر معنا. والشاهد هو قوله كله، فأكد حول حكاية، وهو نكرة، وهو نكرة. والشاهد هو قوله، هنا قال الشاهد قوله حول كله، حيث أكد النكرة وهي قوله حول بكل، وهذا شاذ فيما حكاه المؤلف هنا، لكن المؤلف قد اختار في أوضحه، المصنف اختار في أوضحه تبعا لابن مالك صحة توكيد النكرة، إن أفاد توكيدها، إن أفاد فإنه يصح، ولا نقول إنه شاذ. وقال إن الفائدة تحصل، وقال إن الفائدة تحصل بأن تكون النكرة محدودة والتوكيد من ألفاظ الإحاطة، وأنشد هذا البيت على أنه مما حصلت به الفائدة. ومثله قول الشاعر: نلبث حولا كاملا كله، لا نلتقي إلا على منهجي. والنكرة هنا وهي حول محدودة، أي لها أول وآخر معروفان، والتوكيد من ألفاظ الإحاطة وهو كل، يعني أن المؤكد إذا كان ماذا محدودا يعرف أوله وآخره يجوز أن تؤكد به وإن كان نكرة، وإن كان نكرة. ورجح كثير من أهل العلم إفادة هذا، يعني أن الفائدة تحصل به إذا كانت النكرة محدودة وكان التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول. مثل ذلك، مثال ذلك: صمت شهرا كله، فكل هنا توكيد لشهر وهو نكرة، هل يجوز هذا؟ في الأصل لا يجوز، لكن جاز هنا لأن الشهر محدود يعرف أوله وآخره، بخلاف نفسه وعينه. وقد صح هذا المذهب المصنف في التوضيح كما مر معنا. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى: وهو أولى بالصواب لصحة السماع بذلك، فإن ورد في كلام العرب، ولأن من قال صمت شهرا قد يريد جميعه وقد يريد أكثره، ففي قوله احتمال يرفعه التوكيد، والله سبحانه وتعالى أعلم.